السلفيون مع الدعاة، إن معتقد السلف الصالح وهو الذي عليه السلفيون أنهم يحبون كل داعية للخير، لأن الدين الإسلامي قائم على الحب في الله والبغض في الله، فكل داعية إلى خير يحب لأنه داع إلى خير، كما قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: مثل المؤمنين في تواد متراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا يجب أن يكون مع المؤمنين أجمعين، فكيف مع الدعاة للهدى؟ هذا هو الواجب وهذا هو دين الله. لكن بعض الناس يخلط بين داعية الهدى وغيره، وداعية الحق والباطل، وداعية السنة والبدعة، فعندهم كل من يدعو إلى الله يجعلونه على خير ويعدونه داعية إلى الله، ولو دعا إلى بدعة، ولو دعا إلى ضلالة، ولو أفسد الدين، كما ترون الحال مع مثل سلمان العودة، فكم أفسد الدين، لا سيما في لقاء النهضة الذي أشرف عليه في البحرين وقطر، ثم بعد ذلك أراد أن يقيمه في الكويت، لكن شهامة الشعب الكويتي أبت أن ترضى أن يقام لقاء مثل هذا، يتصدى فيه الرافضة لتوجيه شبابنا وشاباتنا، ويصدر فيه الليبراليون لتوجيه شبابنا وشاباتنا، ويصدر فيه النصارى كعزم بشارة الذي هو نصراني معه جنسية إسرائيلية، يصدر لتوجيه شبابنا وشاباتنا في قاعات واجتماعات مختلطة، ويعلمون كيف يثورون على دولهم، لا سيما دولة التوحيد السعودية، ويعلمون كيف يتحررون عن قيود الشريعة إلى غير ذلك. ولأخي الشيخ حمد العتيق رد نافع للغاية على ملتقى الندوة بعنوان: لا يلدغنكم سلمان العدد الثالث. فمثلا يأتي مثل سلمان العودة الذي يدعو إلى هذه الضلالات الكبيرات، فلا يزال بعض الناس لجهله وحسن ظنه يسميه داعية، فإذا انكرت عليه قال: كيف تنكر على العلماء، كيف تنكر على الدعاة؟ هذا ما الخطأ، ليس هذا إنكارا على الدعاة ولا على العلماء، هذا إنكار على من داعي إلى باطل أو على داعية باطل كمثل سلمان العودة. فيأتون بكلمة يرددونها وأظنهم لا يفقهونها حقا، وأظنهم لا يفقهونها حق الفقه، يقولون: أنتم خوارج مع الدعاة، مرجئة مع الحكام. يقال: ماذا تريدون بقولكم نحن مرجئة مع الحكام؟ أي أننا متمسكون بما أمر الله به ونبيه صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله على ما تقدم تقريره. نعم، نحن كذلك، رضي من رضي وسخط من سخط، لأن الله يريد ذلك، نحن عبيد لله، والعبد لا يخرج عما يريد مولاه سبحانه وتعالى. ثم هذه هي طريقة سلفكم، هل يصح أن تقولون إن سلفكم مرجئة مع الحكام لأنهم يأمرون بالسمع والطاعة لهم في غير معصية الله، ويأمرون بالصبر على البلاء الذي يأتي منهم؟ إن قلتم ذلك فقد أظهرتم الشناعة على أنفسكم، وأظهرتم سوءتكم للدلالة على سوء حالكم. أما قولكم خوارج مع الدعاة، هذا أيضا مجمل، من تريدون بالدعاة؟ تريدون الإمام ابن باز؟ تريدون الإمام الألباني؟ تريدون الإمام ابن عثيمين؟ تريدون دعاة الهدى؟ كلا والله، فنحن نفرح بهم ونشيد بهم، ونعتقد أن الإمام ابن باز والألباني ابن عثيمين أئمة الهدى، نسير على طريقتهم، ومثلهم العالم العلامة الكبير صالح الفوزان حفظه الله تعالى. لكننا خوارج على دعاة السوء، ومعنى أننا خوارج تنزلا في التلفظ بألفاظكم، أي أننا نرد عليهم، نقوم بواجب الإنكار عليهم الذي أمر الله به في كتابه وأمر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، رضي من رضي وسخط من سخط. فإن مما يعلم أهل العلم بما علمهم الله أن القيام بشعيرة الأمر والمعروف تسبب سخط الناس، ونحن مأمورون بطلب رضا الله وإن سخط الناس. قال تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور. لما أمروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمروا أن يصبر على ما أصابه، لأن الناس لا يرضون بالإنكار على أهوائهم وطرقهم الضالة. فما يذكرونه في حق السلفيين تجاه دعاة الباطل، هذه والله محمدة لو فقهوا، لكنهم جاهلون أو عن الحق معرضون.